والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولئك هم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبله كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى Yeah.

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأمة فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من

والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي تلك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال كذلك الله يفعل ما يشاء كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب وما كنت لديهم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى إن

كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك نتلوه والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى عند خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه من تراب قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. صدق الله العظيم.